لكن قوله سلام سلام عليكم ده كلام جملة اسمية مثبتة، وديك تدل على التجدد وده تدل على الثبوت، يبقى أيهما أقوى؟ سلام. قال لك منطقية سلام أقوى من إيه؟ من سلام. ليه؟ قال لك لأن إذا حييتم بتحية فحيوا بمثلها أو إيه؟ الأحسن هو حي بالأحسن يا سيدي. هم قالوا سلاما تجدديا وده سلام إيه؟ سلام استمراري. قال إن منكم وجلون، أهديا كلمة، وبعدين إن هو كلمة مرة فأوجس في نفسه إيه؟ خيفة. ومر إيه؟ إن منكم إيه؟ وجلون. وبعدين مرة يقول قوم منكرون إيش؟ كلها دي أم قال لك وكلها تبقى موجودة. وجه ليه؟ أم قال لك لأنهم جماعة جم من غير ما يعرف هم من دول، أدي واحدة، ودخلوا عليه بغير إيه؟ بغير إيه؟ بغير استئذان. يبقى دي فيها النفس كده تقول ايه جايين يعملوا ازاي، ما استأذنوناش ازاي كذا. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. دقون بعد اكنه لم يقل انا منكم وجلون الا بعد ان كان اوجس من نفسه ايه خيفه. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. والوجل اضطراب في النفس وقلق فيها من خوف ما يتوقع من المكاره. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. الله تبقى حاجة متخوفش، دي بقى حاجة كويسة بيه. إنا نبشرك بإيه؟ بغلام. الغلام يصف بأنه عليم؟ ما يصفش، ده بغلام ونبشرك بأنه سيصير إلى مرتبة أن يكون عليما. يبقى كلمة اداله إيه؟ صفة. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ إحنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق على أنحاء متعددة حتى يعلم المخلوق أن خلقه لا ضرورة أن يكون بطريقة كذا، بل طلاقة القدرة تأتي بالخلق كما يحب على أي وجه من الوجوه. الشائع فينا أن يوجد الولد من أب وأم، ذكر وأنثى، وإذا تردد أمر من أمرين القسمة العقلية تقتضي إيه؟ يوجد الأمرين معا زينا كده، نجينا من أب وإيه وأم، يعدم الأمرين هذا المقابل، يجي الأول دون الثاني، يجي الثاني دون الأول. هي في قسمة عقلية أكثر من كده؟ يبقى من ذكر وإيه وأنثى، أدي واحدة، المقابل لها إيه؟ لا ذكر ولا أنثى. الثاني من ذكر لا أنثى. الرابع من أنثى لا ذكر. هي دي إدارة القسمة العقلية. فربنا قال أنا ما تحكمنيش قاعدة الخلق، أنا أخلق كما أحب. خلقت من لا ذكر ولا أنثى كآدم، خلقت من ذكر فقط كحواء، خلقت من أنثى فقط كعيسى، خلقتكم جميعا من ذكر وأنثى فلا تحكمني قاعدة. فهو بيقول أبشرتموني على أن مسني الكبر. إحنا كنا قلنا زمان في كلمة على، وعلى دي لها عطاء واسع في كتاب الله وكلامه. ساعة ما قلنا مرة تترك ويجي غيرها، ومرة هي تحل محل غيرها، وكل واحدة لها إيه. لما ربنا قال لا أصلبنكم في جذوع النخل، هي مطرح في إيه؟ هو التصليب في الجذور ولا على الجذور؟ طب عدل ليه عن على وجاب فيه؟ أم قال لك لأنه بده يدل على أن الصلب إيه؟ قوي، بحيث تكون الصلبة شديدة تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. وضربنا المثل بعود كبريت هنحطه على صبعنا ولا على ابنه ونربطه كويس، كل ما نربطه يدخل فين؟ يبقى مش عليها، يبقى إيه؟ يبقى فيها. يبقى دي جت هي الاصل على وجاءت ايه، يبقى الحروب بتيجي علشان تدي عطاء اخر. ولذلك اذا قرات في التفسير لاصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل، قل له ده تفسير ناقص، قل له لا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. هذا المعنى. إن ما قلتش كده ما تنفعش خالص. هنا على بقى تعالى بقى وياه. أبشرتموني أي بالغلام العليم على أن مسني الكبر، يعني مع أنني الكبر مسني، يبقى على بمعنى مين؟ الكبر مصاحب لإيه؟ طب هتبشروني إزاي؟ أهي على جت هنا بقى. ليه؟ كأن خلق الله أعلى من قانون التكوين. يبقى الكبر كان يوحي بأنه لا إنجاب، إنما كل ربنا عايز. مش قلنا برضه في آية كبرات الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. كأن قانون الكبر قانون ما يدنيش ولد، لكن هبة الله هي اللي أعلى من هذا كله. الحمد لله الذي وهب لي عليه، وإن ربك لذو مغفرة للناس. يا سلام على ظلمه. يبقى الظلم كان يقتضي أن لا توجد مغفرة، إنما المغفرة أعلى من ظلمكم، مغفرة ربكم أعلى من ظلمكم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ إزاي الحكاية دي؟ قالوا بشرناك بالحق. وإحنا ما إحنا بنقول كلام كده ده، إحنا بشرناك بالحق لأن اللي قايل لنا ربنا، فلا تكن من القانطين. لان على اما الثانية الكبر على ان كبير معناه ان المسألة مش واضحة. هناك في القصة قصة سيدنا زكريا مع سيدنا من في انجابه يحيى، هو قال ايه سيدنا زكريا؟ اني وهن العظم مني ايه ولم اكن بدعائك ربي. وبعدين طلب منه انه يهبوا ايه غلام يرثني ويرث من آلي واجعله رب ايه رضية. ام بشروا حيجي لك غلام اسمه ايه يحيى، لم نجعل له من قبل ايه. ابتدى ساعة ما قالوا الكلام ده رجع يقول الله ثاني مرأتي عاقر ومش عارف ايه. قال لك هناك اقرا بقى الآية كده عشان تعرف سر عطاءات الاسلوب في القرآن. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. الله أكيد الآية دي أشارت لنا على إن أصلحنا له زوجه، كأن العقم بين الطرفين ليس منشأه كبر الرجل، لأن الرجل يصلح للإخصاب في أي سن، يمكن سنه 100 ويقدر يخلف، لكن المرأة إذا بلغت سن مخصوص بربنا بيقول له امرأتك عاقر دي أنت ما يجراش منك حاجة، برضه تقدر تجيبه مهما بلغ سنه. انما المرأة هي اللي ايه. وبذلك قال اصلحنا له زوجة، مش اصلحناكم انتوا الاثنين. طب كلمة وهبنا هم قال لك الله يثبت لنفسه طلاقة القدرة في الوهب، ويثبت لنفسه قدرة العمل على اصلاح الفاسد. مش السيء الفاسد خرج منه يفضل فاسد، لا، زي ما تروح لواحد مثلا تقول له والله انا عايز سيارة، السيارة بتاعتي بقت قديمة كده ومهربعة ومش عارف ايه، يوم يشوف السيارة يقول له يا اخي بنجيب لك ايه، نجيب لك واحدة جديدة اهي دي وهبة نجيب لك من عندنا كده. قال له طب السيارة، قال له ما تغربش ان انا عاجز عن ان انا اصلحها، انا اقدر اصلحها لك واخليها لك احسن من الاول. يبقى اذا لا يعوزه شيء، يا هبة يا اسباب، يا هبة. فقسم الامر بين الهبة وبين الاسباب. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر. والمس اللمس الذي يحدث أثرا في الله. فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق. بما تبشرون؟ ما بقول لك بشرناك بغلام، يبقى ليس المسؤول عنه الشخص، ولكن المسؤول عنه صدق البشارة. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الايه قانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني أنا ما بقنطش من رحمة ربي، بس المسألة أن قد يكون العجب لا لذات وقوع الشيء ولكن لكيفية الوقوع، مش لأن المسألة صعبة، إنما إيه. ولذلك لما ربنا قال له إيه أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى، يبقى السؤال مش أتحيي الموتى أو لا تحييه، إنما الكلام في الإيه؟ في السؤال عن الكيفية. زي ما تقول له كيف بنيت هذا البيت، يبقى أنا ما بشكش في بناء البيت، ولذلك ربنا حيرد عليه يقول له أولم تؤمن؟ تؤمن بإيه؟ الإيمان يطلب منك أن تؤمن أن الله يحيي الموتى. الإيمان ما يطلبش منك معرفة الكيفية، الكيفية دي تبقى عملية عملية، ولذلك هخليك تبشرها أنت بنفسك، خذ أربعة من الطير إلى آخر الإيه؟ إلى آخر القصة. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وبعدين قال لهم طب سيبونا من حكاية البشرة دي، قولوا لنا بقى الحكاية أنتوا جايين ليه؟ مش جايين للبشرة دي بس. ليه؟ أم قال لك لأنه ما يتوجهش في نفسه كيف إلا يكون لازم هم جايين بحاجة يعني فيها. ملائكة ما كانوش يظهروا لنا في الحاجات اللي. قال فما خطبكم؟ ما خطبكم أي ما أمركم العظيم الذي جعلكم تجئون إليه. الخطب هو الحدث الجلل الذي ينتاب الإنسان، وسمي خطبا لأنه يشغل بال الناس جميعا فيتخاطبون به. إيه الحكاية اللي حصلت دي؟ ولكن أنت ما قلتش ودي إزاي وقعت؟ طب وإمتى؟ وين اللي كان هنا؟ والنتيجة طلعت إيه؟ وده يقول لك يعني أنت دريت باللي مش عارف إيه؟ يبقى لا يوجد كلام في الكثير خطاب بين الناس إلا في الحدث الإيه؟ الحدث مهم شغل الإيه؟ كل ما تشوف جماعة تلاقيهم عمالين بإيه؟ بيتكلموا. أدي واحد. أو لأنه قد يؤدي إلى أن يخطب بسببه في القول. الخطبة كده. وكل حدث جلل بنسميه كده، بنسميه خطبه. المحدث ليه؟ لان اللي كانت محرم عليك انك انت تنظر لها كده وبتاع، ومش حد شافك من محارمها يخزق لك عينيه يرحب بك ويضحك ويقول لك مرحبا بيك ومش عارف ايه الله، تبقى خط بتاع ايه اللي حدث ازاي؟ قال لك جدع الحلال وانفل غيره، هو ده مش حدث ده. قال فما خطبكم ايها المرسلون. طب وانت ايه اللي عرفك ان ايه مرسلون؟ قال لك لانهم بيقولوا اننا نبشرك بالحق، ودي ما هي شغله حد، لا لازم حد اعلم، يبقى لازم مرسلون. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. طبعا ابراهيم كان زعلان عشان ابن اخوه لوط، وتعبان لان اخوه لوط واخد متاعب من القوم والمنكرات اللي بيعملوها واوى الى اخره، فقال له احنا جايين علشان ايه؟ بشرناك، جئنا لك بسار، وجئنا لك بشيء سار آخر، وهو اننا جئنا ننتقم من مين؟ من القوم المجرمين اللي هم بتوع مين؟ هم لوط. انا ارسلنا الى قوم مجرمين. احنا عارفين ان القوم من القيام هم الذين يقومون للاحداث، وما دام يقوموا للاحداث يبقى هم الرجال، النساء ما لهمش دعوه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليفرق بين من يقوم للأحداث ومن لا يقوم، يقول لا يذكر قوم عسى أن يكونوا ولا نساء من نساء، فلو أن القوم أطلقت على الرجال والنساء لما عطف الله ولا نساء من نساء. يبقى القوم وجاب دي قوم ليه؟ قال لك لأنهم دول يقوموا للأحداث عشان تعرف المرأة منزلتها، يقول لها ولا تقوم للأحداث ولا ليك دعوة، اقعدي كده ست محترمة. إنا أرسلنا إلى قوم، أدي قوم. والشعر برضه بيقول إيه عشان تأكيد، يقول وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. أنا مش عارف والله هم قوم ولا مين ولا نسوان. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. القوم المجرمين دول اللي هم مين؟ مش هم اللي تعبين لوط؟ مش هم اللي مكذبينه؟ مش هم اللي بقوا بالمعاصي؟ طيب إلا آل لوط. اللهم قال لوط كانوا داخلين في القوم المجرمين. طب ده احنا نعرف ان الاستثناء معناها اخراج ما بعدها مما قبله. طب إلا آل لوط، هل آل لوط كانوا في القوم المجرمين؟ ما كانوش في القوم المجرمين. اذا مش الاستثناء من قوم، ده الاستثناء من مجرمين. إلا انه شهر انهم الاغلبيه تسجين بالشكل ده، بقى اسم قوم لوط على علم على مين؟ ولما يحب تاني يقول آل لوط. قال ايه؟ يبقى الاستثناء هنا من ايه؟ من القوم الشاملين اللي قال لوط وغيرهم، ولا الاستثناء بس من المجرمين؟ يبقى المجرمين. ومعنى مجرمين يعني ايه؟ المجرم هو المنقطع عن الحق، يبقى الاجرام قطع. ولذلك في يقول لك فلان دي جريمه. جريمه يعني ايه؟ يعني قطعت امنا وسلاما كان سائدا، او قطعتك عن حق الى باطل، تبقى دي اسمها ايه؟ جريمه. انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط. يبقى آل لوط مش مستثنين من القوم، القوم على الغالب يبقى يشمل دوله، الا انه غلب على مين؟ على الجماعه المجرمين. يبقى الاستثناء من مين؟ من مجرمين. خد بالك بقى من الاستثناء اذا تكرر وترتب على بعضه كده، انا دي قضيه لغويه العلماء افاضوا فيها كتير. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، اي الى الا آل لوط، ادي استثناء. يبقى احنا ما ارسلناش لآل مين؟ لوط. الله، طب اذا كنتوا هتنجوهم طب ما يبقى الارسال للانجاء والاهلاك. ام قال لك لانهم جايين في الاصل عشان يعملوا مين؟ عشان يهلكوا جماعه لوط. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين. يبقى استثنى آل لوط من مجرمين، خلاص. وبعدين قال ايه الحكم؟ لمنجوهم اجمعين اللي هم مين؟ آل لوط الا امراته. تبقى النتيجه تقول الى ايه؟ يبقى امراته تنجو ولا ما تنجوش؟ لا تنجو، هتدخل في المين؟ ولذلك قال لك بقى اذا توالت استثناءات على مستثنى منه تبقى تعمل ايه؟ تاخد المستثنى الاول من المستثنى الاول، خده من المستثنى منه، والمستثنى الثاني تاخده من المستثنى الاول، والمستثنى الثالث تاخده من المستثنى الثاني. زي ايه مثلا؟ في واحد يقول ايه؟ لك علي 10 دراهم الا 4، يبقى اقر بكام؟ بسم الا درهما، يبقى 4 الا درهم هي المستثنى، يبقى ايه؟ اقرت بكام؟ يبقى اقرت ب7. لك علي 10 دراهم الا 4، يبقى اقر لحد دلوقتي بكام؟ ب5. ادي واحد بست. وبعدين الا درهما اي من المستثنى، يبقى بقي 3، يبقى الثلاثة هم اللي مستثنى، يبقى ابو كام ايه؟ حتى ولو في الابعاد لك علي 5 دراهم، خلاص كده. الا درهما الا ثلثا، يبقى اقرب كام؟ 4 وثلث. بقى 4 وثلث، يبقى اذا هات بقى هنا الايه. الا قالوا بقى مجرمون الا مين؟ الا آل لوط. واستثنينا من آل لوط مين؟ امراته، تبقى دخلت في مين؟ قدرنا انها لمن الغابرين. هو انتوا اللي قدرتوا يا رسل ولا التقدير الاعلى اللي ماشي؟ ام قال لك ما هو الفعل ينسب مره على الامر به وعلى المبلغ وعلى المباشر، يصح كده؟ ربنا بيقول الله يتوفى الامر، مش كده؟ قل يتوفاكم ملك الموت. وبعدين ايه؟ توفته رسلنا. الله، يبقى مره للامر الاعلى ومره للمبلغ ومره لمين؟ الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرنا، اي قدر من ارسلنا وامرنا، انها لمن الغابرين. غابر، انت ساعه بتسمع كده الغابر يعني زمن الغابر اللي فات، غابر معنى باقي، غابر بمعنى ايه؟ او هو من اسماء الابطال، يبقى من الغابرين، من الايه؟ من الباقين. مش هتطلع، مش هتنجو، لان اللي ينجو هيمشوا يسيبوا القريه، يبقى اللي باقي هو اللي حي ايه؟ هو اللي حيهلك. قدرنا انها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسل، انتقلت القصه من مين؟ من عند سيدنا ابراهيم الى مين؟ الى لوط. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون، يعني انا ما عرفتوش، ما شفتكوش قبل كده، وحاجه متعبه تعبته، وجابت في نفسه خواطر واسعة لأنه يعلم رذيلة قومه في الغلمانية، ودول مرد ملايكة مرد وكذا وكذا وكذا. فالمسألة عملت عنده ايه؟ ولذلك هيقول في آية ثانية لما شافهم سيئة بهم وضاق بهم زرعا، لأنه عارف اللي هيحصل. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. يبقى إذن قالوا ادوله فكرة على أنهم جايين لمين؟ للقوم اللي تعبينه، وكانوا يمترون ويشكون في أن الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فإحنا جايين عشان نحقق لك الإيه؟ يبقى يسروا عنه بهذا ولا لا؟ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وهو عذاب الله أن يقع بهم في الدنيا قبل الآخرة، وآتيناك بالحق زي ذك برضو بشرناك بالإيه؟ بالحق، وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. طيب ايه يعمل ايه بقى؟ ادونه المنهج البرنامج. فاسر باهلك في سرى وفي اسرى، سرى واسرى يتواردان على معنى سريت انا واسريت، انا مشيت في شويه من الليل، ومره اسرى تبقى هي المتعديه، ومنه القران لما ورد اسرى اسرى بعبده اسرى بعبده. فأسر بأهلك، والأهل هو الكلام المهذب عما يشمل المرأة والأولاد وما يتبعه. ولذلك الناس حتى عرفنا في الفلاحين ما كانوش يتكلموا عن الستات بتاعهم، يقولوا والله الأولاد قالوا لي كذا وكذا وكذا، والله الأولاد مش عارف عايزين ايه، ما يجيبش سيرة ايه. فكأن اسم المرأة دائما مبني على الايه؟ مبني على الست. ولذلك في كثير من الأحكام مطمورة في حكم الرجل، مطمورة في مين؟ إلا في أمر يتعلق بها. نعم. فأسر بإيه؟ بأهلك بقطع من الليل، قطع جمع أو اسم جمع. ليه؟ قال لك لأن المفهم بتاعه قطعة، واحنا عندنا الذي يدل على اكثر من واحد نشوف اهو زي ما قلنا زمان تغير فيه شكل المفرد ام لم يتغير، فان لم يتغير بنسميه جمع سالم مذكر ولا مؤنث، وان تغير فيه لفظ المفرد قلم نقول اقلام، مش كده؟ رجل بنقول رجال، زودنا ونقصنا، انما زيد نقول زيدون، كاتب نقول كاتبون، كاتبات. كلمه كاتب فضلت زي ما هي ولا لا؟ يبقى سالم المفرد من التغيير والحقت علامات الجمع، يبقى اسمه جمع سالم. وان تغير المفرد يبقى ده اسمه ايه؟ جمع تكسير، يا قليل يا ايه؟ يا كثير. وله صيغ معروفه، فان دل اللفظ على جمع وليس من هذا ولا ذاك يبقى اسم جمع، اسم يدل على الجمع، يفرق بينه وبين واحده بالتاء مثلا، تقول تمر، هذا تمر، يبقى شيء كتير ولا مش كتير؟ طب مفرده ايه؟ تمرة. عنب، يبقى عنب جمع ولا لا؟ انما ليس من جموع التكسير ولا من الجموع السالمة، يبقى دل على جماعة وليس من واحد ايه؟ منها، يسموه اسم ايه؟ جمع. يبقى بقطع من الليل جمع لإيه؟ لقطعة. بقطع، فأسر بأهلك بقطع من الليل. هذا منهج الإنجاب يخبرون به لوطا عما يفعله بالنسبة لأهله والمؤمنين به. أسر بأهلك هذا أمر، بقطع من الليل هذا زمان الإسراء، واتبع أدبارهم. احنا قلنا الدبر اللي هو الخلف، واتبع أدبار القوم ليه؟ إحساسا لهم على السرعة، وكان من طبيعة العرب أنهم إذا كانوا في مكان ويرحلون منه كل واحد يحمل رحله على ناقته وأهله فيها، وبعد ذلك يركبون ويبتدئون السير ويتخلف رئيس القوم اسمه معقد عشان يشوف مقطوع حد مثلا كان بيقضي حاجة ولا جاشي تركوا شيئا من أمتعتهم، يبقى هو يعمل ايه اسمه ايه معقد. المعقد بقى بيقول واتبع أدبارهم، خليك انت وراهم علشان ايه؟ قال لك علشان تحثهم على المسير يمشي بسرعة، ثانيا لتحمي حركة سنأمرك بها في قوله سبحانه ولا يلتفت منهم أحد، حدش يلتفت وراه، وكلك تراقب اللي يلتفت لازم تكون متخلف عنه، لازم تكون متخلف ايه؟ متخلف عنه. وأيضا تقول له طيب أدي اتبع أدباره، طب ولا يلتفت منهم أحد، ليه عدم الالتفات؟ قال لك لأن الالتفات يأخذ وقتا، انت ماشي كده وبعدين التفت، اللفته دي وقفه، والوقفه اخرتك عن قطع مسافه، واحنا عايزين ايه؟ عايزين سرعه. وايضا فان التفات القوم الى مواقع انتمائهم من الارض، كل واحد له حته قاعد فيها وله الف فيها وحته مش عارف ايه، قال لك يمكن لو التفت يبتدا يعملوا ايه؟ ينازعه الحنين الى البلاد والانتماء يقوى عنده. ادي واحدة، واحنا مش عايزين دي، احنا عايزين يبقوا قدام، انظوا حيث تؤمرون، هيقول لهم برضو كده. او ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان لا يلتفت احد خلفه حتى لا يشهد عذابا او مقدمة عذاب للقوم فتأخذه به الايه؟ الشفقة. وقول الحق سبحانه وتعالى في اقامة حد من حدوده ولا تأخذكم بهما ايه؟ رأفة في دين الله، يدل على ان الموقف هيعمل ايه في النفس ساعة ما تشوفوا كده هيقع بهم حاجة مع انهم عاملين جريمة. ولذلك قلنا ان بشاعة الجريمة بتبهت وبعدين تبقى بشاعة الايه؟ العقوبة. فقلبهم ايه؟ يمكن يحن او إيه؟ مش عايز ربنا دي. والحق او انه سبحانه يريد ان يعجل بهم قبل ان يوجد ولو التفزيع بس من هول ما رأى ما يرون من انزال العذاب بمين؟ بالقوم. يبقى كم امر؟ اسري باهلك بقطع وبالظرف بقطع من الليل، وبعدين الكافية اتبع ادباره ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. ام قال لك طب ولماذا لا تأخذ ولا يلتفت منكم احد مؤكدة لها وامضوا حيث تؤمرون، يعني ليكن وجهتكم ايه؟ الامامية والغاية، ما يكون دعوة باللي انتوا خلفتوه، يبقى شوف الى ولا ودع من، انت ماشي من شوف الى، امضوا حيث تؤمرون الى ايه؟ الى الشام مثلا. والاسراع عايزهم يسرعوا، قلنا علته ليه بدهم يسرعوا؟ اما لكذا واما لكذا واما لايه؟ واما لكذا. ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. واحنا حتى في لغتنا العاميه لما اذا ارسل واحد ابنه الى طلب او رسوله الى طلب يقول له ايه؟ خليك قدامك دور، اوعى تتلفت وراك. مش ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي ايه؟ وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا اليه اي الى لوط، قضينا إليه أي أوحينا وأعلمنا، وقضينا إلى بني موسى في الكتاب، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يبقى تكلم في الإنجاء لآله، ثم تكلم في العذاب لمين؟ لقومه المنحرفين. أو يعني أوحينا إليه ذلك الأمر. ما هو الأمر الذي أوحي؟ أن دابر هؤلاء اللي هم مين بقى؟ اللي هم القوم كله مقطوع. دول مقطوع الدابر، ده أنا هقطع دابره، مش كده بنقول؟ هقطع دابره يعني إيه؟ يعني آخره. يعني طلعوا بجذوره او الدابر هو الاصل انا هطلعه بجذوره. واحنا نقول ولذلك القران برضه فقطع دابر القوم الذين ظلموا، مش قال القران كده؟ نعم. وقضينا اليه اي الى لوط ذلك الامر، ما هو ان دابر هؤلاء يعني ماخوذون عن اخرهم او مخلوعون بجذورهم فلا يبقى منهم احد، مقطوع متى مصبحين بقى انتم حتسيروا بقطع من الايه من الليل، وهم يتخذوا امتى الصبحين. الاخذ الصبح دي هي طريقه، حتى طريقه العرب وطريقه الحروب انك انت تاخذهم ايه، ان اذا نزلنا بساعتكم فساء صباح الايه المنذرين، ولقد صبحهم بكره ايه يبقى الصبح ده لانهم بيبقوا نايمين ومسترخيين وما عندهمش استعداد للمقاومه ومش خذوا يعني كده على ايه على. وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء، مع الاسم الاشاره اذا كان العائد اليه معلوم مش ضروري يتقدم، ان دابر هؤلاء مقطوع، كلمه مقطوع يدل على انه لقوم مين لقوم له مصبحين اي في حال الصباح، ودي ما يتناقضش مع قوله فاخذتهم الصيحه مشرقين، هيجي بعدين يقول فاخذتهم الصيحه ايه، فكان بدء الصيحه كان ايه صبحا واخذها نهايتهم كان في الايه الشروق بقى. طيب انتهت الايه انتهت المنهج، المنهج اللي اعطاه الله بواسطه رسله الذين ارسلهم وهم الملائكه الى لوط، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا لاننا هنعمل فيهم كذا ونعمل فيهم كذا، خلاص كده تبقى يرجع زي ما نقول احنا في القصص، ويرجع مرجوعنا لقوم لوط. وجاء اهل المدينه يستبشرون، شوف كلمه اهل والمدينه ويستبشرون، شوف فيها كم مصيبه. اهل المدينه كلهم جم، وجم بهيئه ايه الاستبشار، فده الاستبشار ده استشراف النفس الى شيء مفرح وشيء صار. قال لك ايه ولا قال راح لهم الخبر ان لوط جاي له جماعه بقى مرضي وشكلهم ملائكه بقى ملك، مش الحسن ربنا ضرب له، ما هذا بشر ان هذا الا ايه ملك كريم، وده مش بشر ده ابو يوسف ده ملك كريم، اذا المضروب به الحسن ايه مثل في الحسن على الاول. فلما بلغهم بقى الخبر دي فرصه ولا مش فرصه، شوف بقى اهل المدينه كلهم، وكلمه وجاء اهل المدينه يستبشرون تدل على اللقطات المركبه، خلاص كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مثلا، ويريت منكر عمه يعملوه بخزي كده، لا باستبشار ومبسوطين فرصه اكوزيون جه. وجاء اهل المدينه يستبشرون، طبعا لما جم فوجئ بهم بقى ابراهيم، فوجئ بهم لوط وهو يعلم مصيبتهم، فقال ايه بقى راح عايز يعمل سد، قال ان هؤلاء ضيفي. وكم من عاده العرب ان الضيف ياخذ كرامته من المضيف، يعني ما يكون ضيف عند واحد يبقى خد زي ما يكون خد جواره، وخد جواره ان اهانه احد يبقى كانه اهمين، ولذلك يقول له لا ما تسيبوش في بيتي بس استناه ايه هنو بره في مكان اخر، ما تسيبوا في بيتي كانك ايه اهنتني كانني لا احسن الجوار او لا اقدر عليه او لا اوفي بعهدي او الى اخره، ده نقيصه فيا. ان هؤلاء ضيفي، وهؤلاء ضيف هؤلاء برضو جمع وضيف ايه مفرد، فلا تفضحوه. الفضيحة هي هتك المساتير التي يستحي منها الإنسان، هتك المساتير التي يستحي منها الإيه؟ الإنسان. إذن ففيه أشياء إن يفعلها الإنسان إنما يستحي إن هو إياها، اسمها المساتير. الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا أن نتخلق بخلقه جعل من كل صفات الجلال والجمال فيه نصيبا يعطيه لخلقه، ولكنه بعض الأوصاف يقولها ولا يقولش مقابلها. طب هو قال مثلا إيه؟ الضار والنافع والقابض والباسط والمعز المذل، مش كده؟ ومن أسمائه الستار بس، ما جابش مقارنة. ليه؟ لأنه بده يحمي الكون، يحمي الكون، ما قالش الفضاح بقى، لا. ليه؟ قال لك لأنه بده يحمي الكون علشان كل فرد في الكون يستمتع حتى بحسنات المسيء. لأنك لو عرفت لأي لمحسن حسنات متعددة ثم اطلعت عليها على سيئة يمكن تتف عليه، فتحرم نفسك من مين؟ من حسناته. يقول له لا، أنا حذاري دي عنك علشان تنتفع بمين؟ ولذلك يقول لك خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي واجن الثمار وخل العود للنار. مفهوم كان؟ فبقول لهم ما تفضحونيش. ليه؟ لأنهم دول ضيفي، وما دام ضيفي أنا يعني أدي كرامتي وهو إله. قال بيرقق في قلوبهم إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. طب الفضيحة تبقى أمام النفس والخزي يبقى أمام الناس. نعم. قالوا أولم ننهك عن العالمين، احنا ما قلناكش انت مالكش دعوة بالحكاية دي خالص، وعن العالمين اي حاجة، العالم ما سوى الله، سيبنا نعمل نبرفع في الكون ونعمل اللي احنا عايزينه في اي حاجة، اوعى تتكلم في اي حاجة من دي، لا في دول ولا في ايه ولا في غيره. اولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، كنتم مصرين على ما في بالكم فهؤلاء بناتي. هنا العلماء بيقول لك هيعرف بناته، اقول لك يا اخي ما تقصش الاسلوب كده على انه بيقول يعرف بناته. طب افرض ان انا بقول بناته هيتجوزوه، في وسيله ولا ما فيش وسيله؟ في وسيله. ثم هو ما كانش عنده الا بنتين وقال هؤلاء بناتي، يبقى معناها انهم ايه؟ بيتكلم عن جمع وكتير، وهو بنتين ودول كانوا هيقضوا الناس دي كلها. وقال لك ما يمكن هيدي رؤساء الجماعه دول ومش عارف ايه والباقي ومش عارف، قول له دي جمع ودي ايه؟ طب امال تبقى ايه؟ قال لك بنات الناس التانيين. ليه؟ قال لك لان اصل بنات وبنين كل قوم رسول بتوعه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، حتى جعل أزواج أمهات، مش كده ولا لا؟ يبقى بنات يعني اتجوزهم ولا شو؟ ولذلك يجي في آية ثانية أتأتون الذكران وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يبقى إذن بيردهم إلى الإيه؟ إلى الأمر الإيه؟ الحل. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فعلا لا يزالوا يوحي لهم بأمر الشك في الخطاب، ما قالش اذا يعني انا متاكد انكم هتفعلوا، بل قال ايه؟ ان كنتم فاعلين. لسه برضو ايه؟ والى لقائنا اخر ان شاء الله.